أزواج

تعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. الله الله على سيدنا رسول الله. الله يا مولانا. الله. الله يزيدك يا غلطان. الله. أتى فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. فلتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. القرآن. فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأتي سبحانه وتعالى عما تشركون. يا سيدنا الحسين مدد حبيبك بخمسة تارك عليك النبي عاوز التكبير لخمسة. نعم ايوه يا حاج. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا امين يا امين.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون سبحانك الله العظيم ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين يا سلام يا سلام يا سلام ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين الله الله يا بيت القرآن سبحان المنعم المتفضل ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ويخلق ما لا تعلمون ولو شئ لهديكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شرب الله يا حاج. مقبول. الله يعطيك الصحة والقوة. إن في ذلك لا تفكرون. Mm-hmm.

يحزون وألقى في الأرض رواسي وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون وألق في الأرض رواسي وألق في الأرض رواسي وأن أرى وسبلا لعلكم تهتدون وعلى وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق حاجة وكلا حاجة وكلا أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله علينا انت يا شيخ محمود والله الله بارك الله فيك أفمن يخلق كمن لا يخلق حاشا وكلا حاشا وكلا أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا مسرح صوتية رادت ودينارة مقاضي التوليد.